ولهذا قال المؤلف الله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأوجب عليهم معاداة الكافرين. ثم سرد المؤلف رحمه الله آيات من سورة المائدة بين الله نهى الله فيها اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضهم ولي بعض ومن يتولهم منكم يعني أيها المسلمون فإنه منهم. التولي تولي الكفار ردة ومعنى تولي محبتهم بالقلب محبتهم يعني لدين محبتهم ونصرتهم وإعانتهم على المسلمين ردة ومن يتولهم منكم فإنهم فتولي الكفار ردة بكم. أما الموالاة معصية وكبيرة الموالاة معاصية ومصادفة بدون حاجة لا للبيع ولا للشراء ولا للدعوة إلى الله يتخذ الكافر صديق. أما التولي فهي محبتهم بالقلب ويشرع عن ذلك نصرتهم وإعانتهم على المسلمين هذا ردة. فمن أحب الكافر بقلبه وأعانه على المسلمين بالسلاح أو بالرأي أو بالمال فهو مرتد منهم. ولهذا قال الله سبحانه ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالتولي ردة والموالاة كبيرة. ثم قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه وهم المنافقون. من هم الذين في قلوبهم مرض؟ المنافقون يسارعون فيهم ويوالون اليهود والنصارى ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يقول لا تتحدث مع اليهود وتتحدث مع المسلمين إن انتصر المسلمون إن نحن معكم أعطونا من الغنائم ذلك وإن انتصر اليهود صاروا معهم وقالوا نحن معكم إنما وإنما نظهر لهم أننا منهم ونحن معهم. ولهذا عبد الله بن أبي شال يوالي مع اليهود إلى قيل له خلنا نخشى الدوائر نخشى الدوائر أخشى أن تكون الدائرة اليهود فيكون معهم هي أيد. قال الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون لا نخشى أن تصيبنا دائرة. قال الله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده يصلح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم منهم لا معكم. قال الله حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم قال الله يا أيها الذين آمنوا ليرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون إلا وجل. هذا وصف المؤمنين وصفهم أنهم يحبون الله ويحبهم الله أذلة على المؤمنين يعني يعطفون على إخوانهم ويرقون لهم ويخضعون جناح لهم لكنهم على الكفر أعزة وأقوياء يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون الا وتلاهم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع. ثم قال الله انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. هذا ولي ولي المؤمن هو ولي المؤمن الله ورسوله والمؤمنون. من هم المؤمنون؟ قال وانما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. ثم علق المؤلف على قال فقد اخبر سبحانه ان ولي المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنون. وهذا عام في كل مؤمن موصوف بهذا الصفة. كل مؤمن فهو ولي للمؤمن. كل من مؤمن فهو وليه الله ورسوله والمؤمنون. سواء كان منتسبا إلى حرفة أو كالجزار أو خيار أو بندا أو مثلا مزارع أو تاجر أو موظف أو عربي أو عجمي أي سواء كان منتسبا إلى نسبة أو بلدة من البلدان في المشرق أو في المغرب أو مذهب شافعي أو مالكي أو حنفي أو طريقة أو لم يكن كل ما يتصف بهذه الصفات فهو ولي المؤمن. ما تنظر إلى حرفة ولا بلدة ولا نسبة. كل مؤمن تقي متصف بهذه الصفات فهو يجب أن تتولى سواء كان عربيا او عجميا وسواء كان ذكرا او انثى وسواء كان قريبا او بعيدا وسواء كان صنعته سواء كان عنده حرفه تجاره او زراعه او حداده او نجاره او بنا او مظلم او مزاله او حمالي او اي عمل ما يهم الاعمال ما ننظر اليها لا ننظر الى الحرفه ولا ننظر الى البلده ولا ننظر الى النسبه ولا ننظر الى المذهب المهم هذا إذا كان مؤمن بالله مؤمن مؤمن سقي فلا تولى بقطع النظر عن الحرفة ولا عن النسبة والبلدة والمذهب والطريقة. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فالمؤمن ولي أخيه ينصر ويؤيده مهما كان. وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في أموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هذه أوصاف من اتصف بهذا الصفات فهو ولي. يجب على المؤمن أن يولي بعضهم بعض إذا كان مؤمنا مهاجرا مجاهدا آوى ونصر فهذا هو المؤمن الذي يتولى إلى قوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. قال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لماذا نصلح بينهما؟ جاء جار إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهما. كل إنما المؤمنون هذا عام كل مؤمن فهو أخوه ولو كان عربي ولو كنت عربي وهو عجم ولو كان بعيد ولو كنت أنت في على قمة عندك شهادات عالية وما عندك شيء من الشهادات لو كان فراش أو كناس وأنت معك أعلى الشهادات فهو الأخوة سؤالي ولا تتعالى عليه. ولو كان عند أي شهد ولو كان عنده كهنة أو حرفة صغيرة وأنت عندك حرفة عالية أو مرتب عالي كل هذا ما ينظر إليه. المؤمن ولي أخيه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نعم وإن طائفة نعم كلها وكذلك وإن طائفة المؤمنين اقتتلوا يجب الإصلاح بينهم. لماذا؟ قال إنما المؤمنون إخوة لأن المؤمنين إخوة فيجب الإصلاح بينهم. نعم. وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي الصحاح أيضا أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الصحاح أيضا أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة. نعم. المؤلف رحمه الله سرد الأدلة من الكتاب على أن المؤمن ولي أخيه المؤمن ينصره ويتولاه ثم سرد الأدلة من السنة المطهرة وفي الصحاح من الحديث الصحيح الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد يشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد للسهر والحمى. كما أن الجسد الآن الجسد الواحد إذا ألمت عضو تألم الجسد كله فكذلك أيضا ينبغي إذا تألم مؤمن أن يتألم مؤمن كله لأنه كالجسد الواحد. الأمة الإسلامية جسد واحد يشترك أفرادها في السراء والضراء في الآلام والأعمال. فما يحزن أخيك يجب أن يحزنك وما يؤلمك يؤلمك وما يفرحه يفرحك هكذا الإيمان الكامل. وقال وفي الصحيح أيضا أنه قال المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الصحيح أيضا أنه قال عليه والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا حديث عظيم لو تدبر الإنسان وفكر في هذا الحديث وطبقه على نفسه ما وجد حسادات ولا عداوات ولا خصومات ولا نزاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه في أمور الدين وفي أمور الدنيا. فأنت تحب لنفسك أن تكون أن يوفقك الله للعلم النافع والعمل الصالح تكون من المحافظة على صلاة الخمس من المؤدين للواجبات ومن تهي المحرمات تحب هذا أليس كذلك؟ يجب أن تحب لأخيك كذا مثل ما تحب له. تحب لنفسك في الدنيا إذا رزقك الله مالا حلالا تحب لأخيك تحب أن أرزق الله زوجة صالحة تحب لأخيك ذلك. فإذا كنت تحب نفسك هذا ولا تحب لأخيك فأنت لم تأتي لم تأتي بالإيمان الواجب. إيمانك نعم فكر في نفسك إذا كنت تحب لأخيك تحب لنفسك شيئا ولا تحب لأخيك في أمر الدين أو في أمر الدنيا فاعلم أن إيمانك ناقص ولم تؤدي الإيمان واجب. لا يؤمن أحدكم، وليس هذا من باب الاستحباب، لا يؤمن أحدكم عن الإيمان الواجب الحام، هذا واجب ليس مستحب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب اليتيم ويحب الأخير. تحب لنفسك أن يوفقك الله للعلم تحب لأخيك، فإن لم تحبه لأخيك فلم تأتي بالإيمان الواجب. إيمان سلام لم تأتي بالإيمان الواجب. حاسب نفسك تحب لنفسك في أمور الدنيا أن يسر الله أمورك وأن يرزقك الله مالا حلالا تحب لأخيك كذا، فإن لم تحب لأخيك فاعلم أن إيمانك سلام ولم تأتي بالإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. وفي لفظ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يقهره ولا يسلمه. لا تظلمه لا في ذنب ولا في مال ولا في الأرض ولا تسلمه للعدو تسلمه للعدو فتدافع عنه أخوك المسلم أخو المسلم لا تسلمه للعدو فتدافع عنه لا تسلمه للعدو ولا تظلمه أنت ولا تقهره فتدافع عنه لا ولا أقهر هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة لا. وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض وجعلهم إخوة وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين وأمرهم سبحانه بالائتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى؟ وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هكذا. فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم. وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض، يعني جعل الله في هذه النصوص عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض. فالمؤمن ولي أخيه المؤمنون والمؤمنون عملات بعضهم أولياء بعض وجعلهم إخوة وجعلهم متناصرين يقول بعضهم بعضا متراحمين يرحم بعضهم بعضا متعاطفين يعطف بعضهم على بعض هكذا المؤمنين. وامرهم سبحانه بالائتلاف ليختلفوا ويتفقوا وينتحلوا تكون كلمه واحده وقلوبهم مختلفه. ونهاهم عن الافتراق والاختلاف فقال واعتصموا بحبل الله، حبل الله دينه دينه وكتابه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وذم المتفرقين فقال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، هذا تهديد لهم. يقول المؤلف فكيف يجوز مع هذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة؟ مثل ما يفعل بعض الناس، مثل الفرق هذا الموجود عند الشباب، هذا الشاب يوالي هذه الطائفة طائفة الإخوان ويعادي طائفة الطائفة السلفيين، أو هذا يوالي طائفة السلفيين وهذا يعادي طائفة الإخوان. الموالاة والمعاداه إنما تكون في الله، وهذه الطائفة إذا كان عندها أغلاط يبين الأغلاط إن رجعوا لأن عندهم شيء من البدع ينهون عن البدع فإن رجعوا إلا يبدعوا. أما أن يوالي لأجل الطائفة فقط لا، لا تؤل لأجل الطائفة. انظر ما في هذه الطائفة، كانت على الباطل كان فيها بدع نعم تهجر على البدع ولا بعد. أما أن توالي لأجل الطائفة فقط أو لأنهم من أهل بلدك أو لأن هواك يملك معهم لا. ولهذا قال المؤلف كيف يجوز مع هذا لأمة محمد أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى؟ لكن إذا فيه القرآن لا بأس، إذا كان هذه الطائفة عندها بدع أهلها وابتعد عنها واستمر رأيه عنها هو صح قبل وإلا فسروا. وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هذا، يعني من الفراق والاختلاف والهوان. فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم، لأن يعني الخوارج يوالون ويعادون لأجل اعتقادهم الحاكم كالخوارج، يكفرون الناس بالمعاصي، من عصى من فعل كبيرة كفروا، وإذا كفروا عادوه واستحلوا دمه وماله وخلدوه في النار، يعادون بالهوى يوالون ويعادون بالهوى. وأما أهل السنة والجماعة فهم يعتصمون بحبل الله. وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه، يعني هذا أقل ما يكون من الخلاف والفرقة، أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه. إذا وجد أحد يوافقه على هواه ولا وإن كان غيره أتقى منه، فالذي أتقى لله لا يواليه لأنه خالف هواه، وهذا يواليه لأنه وافق هواه. هذا أقل ما والواجب أن تكون موالاة لله لا للهوى. نعم. وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله، ويؤخر من أخره الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله، وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله، وأن يكون المسلمون يدا واحدة. فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره، وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة، ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين، فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا، بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وثبت في الصحيح أن الله قال: قد فعلت. ولا سيما وقد يكون من يوافقكم في الواو ولا سيما نعم دون واو لا سيما وقد يكون من يوافقكم في اخص من في اخص من ال... خص في اخص من الاسلام مثل ان يكون مثل ان يكون مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسبا إلى الشيخ عديل. هل وجه خطاب إلى طائفة عديل بن مساعد الأول يكون مثلكم؟ نعم على مذهب الشافعي كان شافعية. نعم. ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما كان الصواب معه، فكيف يستحل عرضه ودمه أو ماله مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن؟ نعم. يقول مؤلف رحمه الله: الواجب على المسلم أن يقدم ما قدمه الله ورسوله، ويؤخر ما أخر الله ورسوله، ما أخره الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله، ويرضى بما رضي الله به ورسوله. هذا هو المسلم، هذه صفة المسلم، وهذا صفة الولي، هذا صفة الولي. الولي يقدم ما قدمه الله ويؤخر ما أخره ورسوله، ويؤخر ما أخر الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما يبغض الله ورسوله، وينهى ما نهى الله عنه ورسوله، ويرضى ما رضي بما رضي الله به ورسوله. هذا التقيمون هو الذي يوافق ربه، فيرضى لما يرضى الله، ويرضى لرضى الله، ويرضى بالغضب الله، ويوالي في الله، ويعادي في الله، ويحب في الله، ويبغض في الله، ويكون خوفه ورجاؤه من الله، وعطاؤه لله ونعمه لله. هذا هو الموافق لربه. سبق غير مرة أن الولي هو المؤمن التقي، وأن الولاية هي موافقة الولي الحبيب في محبه ومسحبه. والولي هو الذي يوافق الله، يوافق الله ورسوله في محبوباته ومكروهاته، وعطائه ومنعه، وحبه وبغضه. هذا هو الولي. وأن يكون المسلم يدا واحدة. يقول: فكيف إذا بلغ الأمر بعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره؟ بعض الناس يرى مرحلة يقول هذا غالب أو كافر، وقد يكون الصواب معه هو لا ليس معه، قد يكون الصواب معه لكن لأن الخالفة قال هذا غالب، هذا كافر، هذا فاسد. ولكن لو حققت في الأقرب وجدت الصواب معه، وهذا الذي يضلله ويفسقه هو إذا يدل على أنه يتورع ويحمس لسانه عن التضليل والتكفير، ويتأمل ويتدبر الأمر، قد يكون هو المخطئ. ولهذا قال: وقد يكون الصواب معه ووافق الكتاب والسنة، ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين، فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا، إلا حتى ولو أخطأ، ولو أخطأ حكما لا تردده ولا تكفر. يعني قد أخطأ، إذا أخطأ وغلب وحصل من زلة، هل هذا يجب تكفيره وافق الكافر أو تقول كافر؟ إذا كان ماشي عما تضيع فاسق، وإذا كان ناسي فهو وكذلك المخطئ. ولهذا قال المؤمن قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح أن الله قال قد عفى, يعني في صحيح مسلم, حيث في صحيح مسلم أنها لما نزلت هذه الآية لما نزل قوله تعالى لله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله, خاف الصحابة, شفع الصحابة وجثوا على الركب فقالوا يا رسول الله أمرنا بما نطيق, أمرنا بالصلاة والصيام والحج, ما لي نطيقها. وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها, وهي وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله, يعني ما تبديه بنفسك ما تبديه أو تخفيه فالله يحاسبك به. من يستطيع يعني يمنع الوساوس في الصدق؟ إذا كنا الذي نخفيه نحاسب عليه ونعاقب كالذي نبديه من يسلم الوساوس؟ هلا وجاءوا وجثوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ما نطيق هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وأطعنا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا. فلما ترى القوم وذلت بها ألسنتهم نسخها الله وأنزل في إثرها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الرسول بما أنزل إليهم ربه وكله كل أمر بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لما قالوا سمعنا أنزل الله في إثرها آية تنسخها وهي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعل. ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله قد فعل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعل. هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. يقول المؤلف لا سيما وقد يكون من يوافقكم في شيء أفضل من الإسلام يخاطب هذه النساء مثل أن يكون مثلكم على منهج الشافعي كانوا شافعي أو متسلم إلى الشيخ العدي ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما كان الصواب معه. يعني يقول إن بعض الناس يعادي الشخص الذي يخالفه حتى قد يكون موافقا له في المذهب يكون شافعي مثله أو متسلم إلى الطائفة التي ينتسب إليها لكنه يخالف في شيء من الأمور فيبدعه أو يكفره أو يفسقه وقد يكون الصواب معه لا معك أنا. ثم تجد بعض الناس يستحل دمه وماله وعرضه يغتابه أو مثلا يأخذ ماله أو يستحل دم جسده بالضرب أو بالسجن أو بالقتل من أجل أنه خالفه وقد يكون الصواب معه. فكيف يكون هذا يقصد من المسلم كما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن يعني على أخيه؟ نعم. قال وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله كما قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا فإن الجماعة رحمة والفرقة عداوة. هذا كلام عظيم, كلام العظيم يكتب بماء الذهب. هذه الجمل التي قرأت بعد الأذان كلمات عظيمة ينبغي أن تكتب بماء الذهب لعظم شأنها وليس المرأة تكتب بماء الذهب فقط للتجمل بل لما اشتملت عليه من العلم العظيم المأخوذ من الكتاب والسنة. هي درر على الطالب الذي يتأمل هذه العبارات ويعمل بها. يقول المؤلف كيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مثل ما سبق المؤلف عندهم في زمن يقول شفيلي مثل هذه الأسماء تفريق بين الأمة في أسماء لأن هذا ينتسب إلى بلد أو لأن هذا ينتسب إلى مذهب أو لأن هذا ينتسب إلى فرقة أو لأن هذا ينتسب إلى قبيلة ويكون التفريق بين الناس في هذه الأحياء التي ما أنزل الله بها السلطان. التفريق بين الناس بالإيمان والكفر والسنة والبدعة هذا الميزان. ولات وعادات تكون بإيه؟ على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أسم المبتدعة ما أنزل الله منه السلطان تفرق بين الناس لأن هذا موافق لك من أهل بلدك وتواليه، وإذا كان غير بلدك تعاليه أو يوافقك في المذهب تواليه، وخالف إذا خالفت تعاليه أو من أهل فرقتك هذه ما أنزل الله بهم السلطان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهذا التفريق الذي حصل من علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله. يعني تفرق الأمة علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها أوجب تسلط الأعداء عليهم، لأنهم إنما تفرقوا بالباطل لا بالحق، حيث أنهم تركوا العمل بطاعة الله ورسوله. ومن ترك طاعة الله ورسوله وتفرق بين الناس بأمور ما أنزل الله بها من سلطان هو عاصي، وإذا عصى الله سلط الله عليه الأعداء وحلت العقوبات والنكبات. قال الله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينكرهم الله بما كانوا يصنعون. انظر، ومن الذين قالوا إن النصارى أخذ ميثاق أخذ الله عليهم الميثاق العهد، والميثاق ذكره الله قال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. انظر الميثاق: لئن أقمتم الصلاة، وهذه هذا الميثاق، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا هذا الميثاق. ما هو الجزاء؟ لو كفرنا عنكم سيئاتكم ولو أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا، لكن هل التزموا ولا ما التزموا؟ نسوا فلا تحضر ما ذكروا، تركوا العمل. ماذا حصل؟ ما هي عقوبة؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هل هذا ظلم من الله؟ تعالى الله، بل بسبب معصيته لو نسوا حضر ما ذكروا. ثم جاء التهديد أيضا: وسوف ينبئهم الله بما شاءوا يصنعون. إذا الأمر جد خطير. التفريق بين الأمة في أمور ما أنزل الله بهم السلطان والموالاة والمعالاة من أجلها ترك للعمل بطاعة الله، وهذا يسبب العداوة والبغضاء وتسليط الأعداء. كما أن بني إسرائيل النصارى لما أخذ الله منهم الميثاق ولم يعملوا به جعل الله بينهم بأسهم بهم، جعل الله بينهم العداوة والبغضاء. ولهذا قال مالك رحمه الله: فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء. وإذا تفرق القوم، إذا ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وتركوا العمل بطاعة الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا وقعت العداوة والبغضاء تفرقوا، وإذا تفرقوا فسدوا وحدوا. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى: وما كان نفسه إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك في آخر سورة هود بين الله فيها ثم الله فيها المختلفين، وبين: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. استثنى أهل الرحمة من الاختلاف، إلا من رحم الله فليسوا مختلفين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إذن الفرقة عذاب ليض وعذاب، والجماعة رحمة رحمة الله الصواب. ثم قال المؤلف: ما هو الشيء الذي يجمع هذا؟ بين المؤلف بعد ذلك: نعم،

وإذا مات على هذا الاعتقاد فهو من أهل النار، خالد مخلد في النار. وكفره أعظم من كفر اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى على الكتاب فقط كفرهم على وثنه. ثانيا، من دعا ميتا فإنه يكون كافرا. فقال ميت يا فلان دعا إذنادي الميت اشفع لي، حتى ولو نادى الرسول، الرسول ميت قال إنك ميت وإنه ميت، قال يا رسول الله اشفع لي ولا تروا للدم، أو قال أغثني، أو طلب منه الرزق أيضا، من طلب من شخص الرزق قال ارزقني يا فلان من ميت يكون كافر هذا كفر، أو طلب من الميت أن ينصره على عدوه قال انصرني على عدوي يكون كافر، أو طلب منه أن يهديه قال اهدني حتى الحي قال اهدني، يعني هداية التوفيق والتسليم. ثم إذا قال اهدني الحي يعني اهدني هداية الإنسان يرشدني فلا بأس. وكذلك من توكل على المخلوق على ميت هذا كفر ولده، أو سجد لحي أو ميت هذا كفر ولده. وكل هؤلاء كل واحد منهم يستثى فإن تاب وإلا ضربت عنقه ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يصلى على المسلمين في مرحلته فإذا من عليه فهو من الناس. أيضا من أنواع الكفر من فضل أحدا من المشايخ على النبي صلى الله عليه وسلم، من فضل أحدا على النبي صلى الله عليه وسلم من شيوخ الصوفية أو غيره فإنه أفضل من محمد هذا مرتد كافر إن تاب وإلا قتل. أو اعتقد أن أحدا يستغني عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ما في حاجة لطاعة الرسول، أنا استغني عن طاعة الرسول، إذا قال شخص أنا استغني عن طاعة الرسول بطاعة شيخ شيخ الطريقة أو بطاعة ملك من الملوك أو بطاعة فيلسوف هذا يكون مرتد إن تاب وإلا قتل، لأن لا أحد يستغني عن طاعة الرسول، لأن طاعة الرسول طاعة لله. كذلك من الأعمال الكفرية من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى هذا كافر استفيته وإلا قتل كافرا. كيف يعتقد أن أحدا من أولياء يكون مع محمد كما كان الخضر مع موسى؟ كيف كان الخضر مع موسى؟ موسى عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل وهو من العزم الخمسة، كان يحدث يوم بني إسرائيل كما ثبت في البخاري، فسأله رجل فقال من أعلم الناس؟ فقال أنا، يعني في زمان، فعاتب الله عليه بالذي يرد العلم إليه ولم يقل سينزل علم الله، أوحى الله إليه بلى عبدنا حضر أعلم منك، فقال يا ربي أين أجدك؟ قال بمجمع البحرين، وجعل الله له علامة أن يفقد الفوز، فإذا فقده وجده، فسافر منه. سافر وذهب معه بفتاة يوشع بن نوح الذي كان نبيا بعد وفاته وفتح بيت المقدس يوشع بن نوح، وذهب وأخذ معه خبز مشوي، ثم ذهبوا ثم لما رجعوا لما طال بهم جلسوا مجلسا ونسوا الحوت وذهبوا، ثم حس موسى بجوع قال اتنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا الصباح، ولما بحث عن الحوت وجد تركه قال نسيت الحوت، فقال له موسى ذلك ما كنا نقول، فلما ذهب ورجع وجد رجلا مشجع وسلم عليه ورفع لقاءه وقال وعنا في ارضك السلام، خاطب موسى قال في ارض الناس ما فيها السلام، من انت؟ قال انا موسى، قال موسى بني اسرائيل؟ قال نعم، فقال لما جئت؟ قال جئت وتعلم، شوف تعلم، جئت وتعلمني مما علمك الله، قال في بعض الروايات أولم تكفك التوراة التي أنزلها الله عليك، ثم جلس معك وتعلم، هذا يدل على فضل العلم، موسى كريم الله هو العلم الخمسة وذهب يتعلم، والخضر أقل منه فضلا، لكن الله أعطاه علما ليس عند موسى، جلس يتعلم، قال ما تستطيع، قال أنا أتعلم منك، قال ما تستطيع، قال إن شاء الله ستجدني، ما تصبر، أنا سأفعل أشياء ما تصبر عليها، قال ستجدني إن شاء الله صحيح، طيب، كنت تصبر؟ فذهب يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما السفينه فاشتر منها الخضر هم يعرفونه فوقفت وركب في السفينه، فلما ركب جاء الخضر على يعمل كما قص الله عليه القران الكريم، وجاء بالقدوم وجعل يكسر السفينه، ركبوهم بدون عذره لانهم يعرفون الخضر ما في عذره مجان، فجعل يكسر السفينة حتى خرق السفينة ودخل الماء، فصاح موسى سبحان الله ناس أحسنوا إليها وأرسلوها بالهجرة خرب سفينتهم وطلبت هذه تغرق أهلها لقد جئت شيئا مرة ألم أقول لك إن ننصر لعن الخضرة قلتك ما تستطيع فقال سامحني الآن فيك هذه بسيا لا تلاحظي بما لفيك ولا فرق من عمي وسلم فسبح على السمر جاءت الرسالة الثانية أعظم وأعظم فلما جعل يمشيان مر بغلام غلام يلعب مع الصبيان أخذ موسى وطرك رأسه حتى قلع ورمى في الشارع قطع رأسه فصاح موسى يا عظيم فلا قتلت نفسا بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا أمر عظيم كيف يصير عنه فشد عليه قال ألم أقل لك إنك لم تستطع قال ألم أقل إنك وهذه أكدها لك ألم أقل لك إنك لم تستطع ما ينصبه قال خلاص هذه آخر مرة إن اعترض عليك بعد هذه المرة خلاص اتفقنا خلصي فلما ذهب إلى بلدة وصباحوا جماعة صاروا لؤماء رجلهم ولا أعطوا الضياء فجعل الحضر جاء بجدار يريد أن يسقط جعل يسقط قال نعمل هذا الجدار نسويه جماعة لؤماء ما بدون أجرة سوى الجدار وعمل هؤلاء قوم لؤماء ما أعطونا القراء فاستغل عندهم مجان قال أنا ما أقول لك أنا قال هذا قراء تبين وإنك هو أكثر كما قصص الله على القرآن وشاهد أن موسى يتعلم من هو أقل منه موسى أقل منه الفضل أقل الفضل مختلف يقول هو نبي أو عبد الصالح وصوب أنه نبي وجهه على أنه عبد الصالح لكن موسى من أولي العزم الحق موسى الخضر قال أنت موسى بني إسرائيل قال نعم الخضر الآن هل عمل بشريعة موسى ولا ما عمل ولا له شريعة مستقلة الخضر له شريعة لأنه يوحى إليه وموسى له شريعة إذن هل الخضر مأمور باتباع موسى في شريعته ولا غير مأمور غير مأمور لماذا لأن موسى ما أرسل الخضر أرسل بني إسرائيل أرسل إلى قومه والخضر له شريعة مستقلة إذن الخضر خرج عن شريعة موسى ولا ما خرج خرج يجوز له ولا ما يجوز؟ يجوز لأن شريعة موسى ليست عامة شريعة موسى ليست عامة يقول المؤلف رحمه الله من اعتقد انظر الآن بعد هذه التحليل حتى تفهم العبارة وكذلك من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد عليه الصلاة والسلام كما كان الفضل مع موسى يعني يخرج عن شريعته فإنه استتاب فإن تاب وإلا ضربت عنه الكفر ليه؟ لو قال شخص أنا ما أتذب بشريعة محمد كما أن الحضر ما تذب بشريعة يقول أنت كافر موسى قال ليه لما لم يقصر الحضر الحضر خرج عن شريعة موسى ولم يقصر وهذا الشخص يريد أن يخرج عن شريعة محمد فكيف يقصر هنا فرق بين إيش بين حالك مع محمد وبين حال الحضر مع محمد أو الحضر نقول موسى ليست شريعة عامة إلى الثقلين بل هي خاصة ببني إسرائيل ومحمد شريعة عامة ليس لك أن تخرج عنه ثانيا الخبر نبي نوحى إليه ولم تلع الفضل وأنت لست نبيا فمن زعم أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد كما أنه جاز للخبر الخروج عن شريعة موسى هو مرتد استتاب إن تاب وإلا قتل كافر ولذلك بينهم قال لأن الخبر لم يكن من أمة موسى عليه الصلاة والسلام ولا كان يدعو عليه طاعته بل قال له فقال يا الفضل لموسى إني على علم من علم الله علمني الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمته الله لا أعلمه وكان يعني موسى مبعوثا إلى بني إسرائيل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وكان النبي مبعوث إلى قومه خاصة ومبعوث إلى الناس عامة ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم فمن اعتقد أنه يسوق لأحد الخروج عن شريعته وطاعته هو كافر يجب قتله نعم وكذلك من كفر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم ببدعة ابتدعها ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله فإنه يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بما يزجره ولو بالقتل أو القتال فإذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف وأكرم المتقون من جميع الطوائف كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله ويصلح أمر المسلمين ويجب وتصلح أمر المسلمين ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر ويأمرونهم بما أمر الله به ورسوله وينهونهم عما نهى الله عما نهى عنه ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم يقول الله رحمه وكذلك من كفر المسلمين أو استحل دماءهم وأمواله ببدعة مثل ما يقال الخوارج يستغفرون الناس بالمعاصي بالكبائر ومن زنا كفر من شرب الخمر كفر من عصى ولي كفر فهذا يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بما يكفره فإن لم ينزل إلا بقصد قتل وإن كان طائفة يقاتلون حتى يتوب من هذه البدعة. قال المؤلف إذا عقب المعتدي وأكرم المستقود بجميع الطوائف فأن هذا من أول الأسباب التي ترضي الله ورسوله ويجب على أولي الأمر وهم العلماء وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا يقوموا عامتهم ويأمرهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله وينهوهم عما نهى الله ورسوله. هذا واحد يجب أن توجد طائفة تأمر الله تنهى عن المنكر فإن تركت الأمة هذا حسبت الله تعالى ولتكن منكم أمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يعني طائفة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. طيب ما هي الأمور التي ينهى يأمر بها الإنسان وما هي الأشياء التي ينهى عنها؟ ما هو المعروف؟ المعروف كل ما أمر الله به ورسوله يأمر به سواء أمر إجابة أو رسالة والمنكر كل ما نهى الله عنه نهي تحريم أو تنزيه ينهى عنه. والمؤلف فرض لنا أمثلة للمعروف وأمثلة للمنكر. نعم فالأول مثل شرائع الإسلام وهي الصلوات الخمس في مواقيتها وإقامة الجمعة والجماعات من الواجبات والسنن الراتبات كالأعياد وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح وصلاة الجنائز وغير ذلك وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني كل هذه الأمور معروفة كلها من المعروف تأمر بها صلاة والجمعة والسنة الرواتب والأعياد والكسوف والاستسقاء والتراويح وصلاة الجنائز والحج كل هذه كلها معروفة هذه كلها يأمر بها المسلم لأنها من الدين أمر الله بها ورسوله. نعم ومثل سائر ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة ومثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه والصبر لحكم الله والتسليم لأمر الله ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها وبر الوالدين وصلة الأرحام والتعاون على البر والتقوى والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك والعدل في المقال والفعال ثم الندب إلى مكارم الأخلاق مثل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. كل هذه أمثلة للأمر المعروف وإذا عرف الإنسان القاعدة فرح القاعدة كل ما أمر الله به ورسوله يؤمر به سواء أمر وجوب أو استحباب وسواء كان من الأمور الباطنة أو الأمور الظاهرة. الأمور الباطنة مثل إخلاص الدين والتوكل على الله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه والرجاء برحمة الله والخشية من عذابه والصبر بحكمه والتسليم لأمره والظاهر صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى آخر الأمثلة وهي واضحة. بعد ذلك يريد المؤلف أن يذكر لنا المنكر ما هو المنكر والقاعدة كل ما نهى الله عنه ورسوله هذا منكر ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله منكر فنهى عنه أمثلة سيأتي. نعم وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله وهو أن يدعو مع الله إلها آخر إما الشمس وإما القمر أو الكواكب أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو رجلا من الصالحين أو أحدا من الجن أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله أو يستغاث به أو يسجد له أو يستغاث به أو يسجد له فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله. هذا أعظم المنكر المنكر آية كل ما نهى الله عنه أعظم الشرك وأعظم المنكرات الشرك كما أن أعظم الأوامر توحيد الله أعظم الواجبات توحيد الله وأعظم المنكرات الشرك بالله. ثم يلي أعظم الأوامر بعد التوحيد الصلاة الحق، وأعظم المنهيات الشرك، ويليه قتل النفوس. وأعظم المنكرات بعد الشرك قتل النفوس. وأعظم الواجبات بعد التوحيد الصلاة الحق. ولهذا قد بين مؤلف أن أعظم مكافأة الشرك الذي نهى الله عنه ورسوله، وله أمثلة، مثل أن يدعو مع الله إلى أن آخر يدعو الشمس أو القمر أو الكواكب أو يدعو ملك أو نبي أو رجل صالح أو جني أو تماثيل أو قبور يدعوها من دون الله أو يسجد لها أو يستغيث بها، كل هذا من الشرك. ثم يلي بعد ذلك قتل النفوس. نعم. وقد حرم الله قتل النفس بغير حقها وأكل أموال الناس بالباطل، إما بالغصب وإما بالربا أو الميسر كالبيوع والمعاملات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتكفيف المكيال والميزان والإثم والبغي بغير الحق. كل هذه أمثلة للمنكر، وأعظمها بعد الشرك قتل النفس، ثم أكل المال بالباطل عن طريق الغصب أو الربا أو الميسر أو كذلك الغش او الخداع او تبديل السلعه بالحلف الكاذب او جحد الدين والحق، كل هذا من المنكرات. والبيوع كالبيوع والمعاملات التي نهى الله عنها رسوله، قطيعه الرحم وحقوق الوالدين، تفاصيل الكاذب والميزان، الاثم البغي بغير الحق، كل هذه منكرات. تفسير المنكر. نعم. وكذلك مما حرمه الله تعالى ان يقول الرجل على الله ما لا يعلم، مثل ان يروي عن الله ورسوله احاديث يجزم بها وهو لا يعلم صحتها، أو يصف الله بصفات لم ينزل بها كتاب من الله ولا أثارة من علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من صفات النفي والتعطيل، مثل قول الجهمية إنه ليس فوق العرش ولا فوق السماوات، وأنه لا يرى في الآخرة، وأنه لا يتكلم ولا يحب، ونحو ذلك مما كذبوا به الله ورسوله. أو كانت من صفات الإثبات والتمثيل، مثل من يزعم أنه يمشي في الأرض أو يجالس الخلق، أو أنهم يرونه بأعينهم، أو أن السماوات تحويه وتحيط به، أو أنه سالم في مخلوقاته، إلى غير ذلك من أنواع الفرية على الله. هذه من أمثلة المنكر، وأكثر هذا الذي يكره المؤلف هنا أكثر كفرية، مثل أن يقول على الله ما لا يعلم، جعل الله فوق الشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فقال الله جل وعلا جعله الله فوق الشرك لأنه يدخل فيه الشرك وغيره. ومن يروي أحاديث يجزم بها وهو لا يعلم صحتها علم الكذابين، هذا أحد الكذابين، علم حدث عني حديثا ويرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. كذلك ما وصف الله بالصفات لم ينزل بها كتابا ولا، وكذلك سواء كان من صفات النفي أو التعطيل مثل قول الجهمية ليس فوق إنه ليس فوق العرش ولا فوق السماوات إله، هذا كفر. وليس كفر العلماء من قال من أنكر علو الله على خلقه، وكذلك من قال إن الله لا يرى في الآخرة كفره الأئمة. وكذلك أيضا من صفات الإثبات والتمثيل، مثل من يزعم أنه يعني يزعم أنه ضمير يعود إلى الله، من يزعم أن الله يمشي في الأرض أو أن الله يجالس الخلق أو أنهم يرونه بأعينهم أو أن السماوات تحويه وتحيط به أو أنه سالف المخلوقات، مثل ما يقوله الله الاتحادية، يقول الله سالف المخلوقات مثل ما يسري الدهن ويسري الماء في العود، مثل ما يسري كالنار في الفحم، هكذا يقول. هذا كفر وليس كل يعمل كفرين أعوذ بالله. ومن أعظم الكفر على الله. نعم. وكذلك كمل وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. فإن الله شرع لعباده المؤمنين عبادات، فأحدث الشيطان عبادات ضاهاها بها، مثل أنه شرع لهم عبادة الله وحده لا شريك له، فشرع لهم شركاء وهي عبادة ما سواه والإشراك به، وشرع لهم الصلوات الخمس وقراءة القرآن فيها والاستماع لسماع القرآن خارج الصلاة أيضا. فأول سورة أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر في أولها بالقراءة وفي آخرها بالسجود بقوله واسجد واقترب. وهذه أيضا أمثلة العبادات المبتدعة التي لا شرع الله ورسوله. البدعة والمنكر قد يكون في قد يكون أمر مبتدعا مثل العبادات التي لم يشرعها الله ولا رسوله. قال كما قال تعالى: أم لهم شركاء وشرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلو شرع الإنسان تعبد لله بزيادة ركعة في الصلوات الرباعية صلى خمس أو في الثلاثية في المغرب أربع أو وجه الصلاة السادسة في الضحى، كل هذا من البدع ما أنزل الله به من سلطان، وقد تكون كفر وضلال. فإن الله شرع لعباده عبادات، عباده المؤمنين ولد، فأحدث لهم الشيطان عبادات ضاهاها فيها، يعني ما اعتناها بها. الله تعالى شرع عباد عبادات، والشيطان أحدث لأولياء عبادات يماثلون بها ويضاهون بها ما شرعه الله. مثال ذلك أن الله شرع لهم أنه شرع لهم عبادة الله وحده لا شريك له. الله شرع لهم أن يعبدوا ويخلصوا له العبادة، فشرع الشيطان لهم شركا وهي عبادة ما سواه والإشراك به. فشرع الله المسلمين الصلوات الخمس وقراءة القرآن فيها والاستماع له، كل هذا مشروع، والاستماع لاستماع القرآن خارج الصلاة أيضا. فأول سورة أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر في أولها بالقراءة وفي آخرها اسجد واقترب، بقوله واسجد واقترب. فالشيطان يصنع لهم عبادات تضاهي هذه العبادات حتى تخرجهم من السنة فيها بها. كل هذا أبدأ للمنكرات. نقف على هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن، وأعظم الأفعال السجود لله وحده لا شريك له. وقال تعالى: السجود لله وحده لا شريك له. وقال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى رضي الله عنهما: ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى رضي الله عنه وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته فقال: يا أبا موسى، مررت بك البارحة فجعلت أستمع لقراءتك. فقال: لو علمت لحذرته لك تحذيرا. وقال: لله أشد أذنا، أي استماع أذنا أذنا. وقال: لله أشد أذنا إلى أي استماعا إلى الرجل يحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. من صاحب القينة، من صاحب القينة إلى قينته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الكلام على المعروف والمنكر، وأن المعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر ما عرف قبحه شرعا وعقلا. وأن أعظم المعروف، وأن المعروف هو كل ما أمر الله به ورسوله، أعظم المعروف هو توحيد الله عز وجل، ثم يلي ذلك الصلوات الخمس. وأن المنكر هو كل ما نهى الله عنه ورسوله، وأعظم المنكر الشرك بالله عز وجل، ثم يليه الاعتداء على النفوس بغير حق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة للمعروف وأمثلة للمنكر، وأن المنكر يكون في العبادات المبتدعة وغيرها. ثم قال رحمه الله: ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن. يعني القرآن، الصلاة هي أعظم المعروف عن توحيد الله عز وجل، وأعظم الأذكار فيها قراءة القرآن. ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن، وأعظم الأفعال السجود لله وحده لا شريك له. إذن الصلاة فيها أقوال وأفعال، أعظم الأقوال التي هي الأذكار في الصلاة قراءة القرآن، وأعظم الأفعال السجود لله عز وجل. ولهذا كان سجع خاتمة الصلاة. فالسجود أعظم الأفعال في الصلاة، لأن الساجد يعصر وجهه بالتراب ويجعله على الأرض بالرغام، وهو أشرف شيء خضوع لله عز وجل. وأكثر وأعظم الأذكار قراءة القرآن في الصلاة. قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني وقرآن الفجر، وقرآن الفجر وصلاة الفجر. سميت صلاة الفجر قرآنا لأن أطول ما فيها قراءة، أطول ما فيها القراءة، فلهذا سميت قراءة. وقرآن الفجر يعني وصلاة الفجر. إن الصلاة إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر تشهده الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، فيصعد ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون، واحد يقرأ والباقي يستمعون، يتأملون ويتدبرون ويتفكرون، هكذا. هذا هو الذي ينبغي، يعني كل واحد يقرأ والباقي يستمعون. وكذلك ايضا حديث، يعني يقرا واحد حديث والبقيه يستمع، او القصيده المفيده هي حكم، يقرا واحد والبقيه يستمع. اما ما يفعله بعض الناس من الاناشيد الجماعيه الان، بعض الناس الان بعض الشباب يعمل اناشيد يسمونها اناشيد اسلاميه، يسجل يلحن الاناشيد تلحين الغناء، لا تفرق بينه وبين الغناء، قد يكون واحد يوحد ينشدها لكنه لحن تلحين الغناء، حتى انك لا تفرق بينه وبين الغناء، تعوّل ومضطر. وبعضهم ينشد أنشيد جماعي، يرفعون بالصوت رفعا واحدا وينزلون تنزيلا واحدا، هذا ما هو السماع ولا في فائدة. هذا معناه أن المستمع إنما يتلذذ بالأصوات للنغمات ويتأمل متى يرفعون الصوت ومتى ينزلون الصوت، ولا في فائدة. وهذا في مشابهة للصوفية الذين ينشدون الأشعار، هذه بداية للتصوف وموافقة للصوفية. فنصيحة للشباب أن يعدلوا عن ما يسمونه من الأناشيد الإسلامية، هذه ليست أناشيد إسلامية، والإسلام منها بريء، يكون بصوت واحد ويلحنون، حتى لو لم يلحنوا ما في فائدة، المسلم ما يستفيد إلا من النغمات فقط، ويتأمل متى يرفعون الصوت ومتى ينزلون الصوت، صوت واحد. يعني إذا قرأ واحد قراءة عادية ليس فيها تلحين والباقي يستمعون استفاد، سواء كان هذا الذي يقرأ القرآن وهو على الذكر، أو حديث والباقي يستمعون، أو قصيدة مفيدة واحد يقرأ والباقي يستمعون. أما جماعة يقرأون ما في فائدة، ما تحصل فائدة، ولا أحد يتدبر ولا أحد يتأمل ولا ينظر إلا النغمات. وهذا من استحوال الشيطان الشباب الطيبين، عجز عنهم الشيطان يعني أن يسمعوا الغنى، فجاءهم من هذا الباب، قال هذا أناشيد إسلامي، هذا أناشيد إسلامي، ما في أناشيد إسلامي، ما في إلا واحد يقرأ والبقية. وأيضا هذا الذي يقرأ لا يلحن تقييم الغنى، إذا لحن تقييم الغنى ما حصل المقصود. مثل ما يفعل أيضا بعض الناس، تجد قصيدة يقرأ واحد لكن لحنها تحين الغنى ويتأول ويمطر، هذا لا يجوز. حتى قراءة القرآن، بعض القرآن والعياذ بالله يغني، وبعض المغنين سمعت أنه يقرأ قل هو الله واحد يغني قل هو الله واحد والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، أو يغني الحديث. حتى الأذان وقراءة القرآن ينبغي أن يكون قراءة عادية وليكن فيه تطريب. ولهذا قال ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز قال لمؤذن له: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزل. بعض الناس إذا أذن يغطق الأذان تمطيط تلحين، ويأتي إذا أنسى الصوت يأتي بصوت آخر، فعلا الله هذا تمطيط، أذن أذانا سمحا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بدون تنصيص، كل ما جاء صوت يأتي بصوت، كل ما جاء صوت يأتي بصوت، هذا تلحين، هذا تلحين، قال العلماء يكره، يكره الأذان الملحن وتكره القراءة الملحنة. وأيضا بعض المؤذنين بالمناسبة تجده لا يعادل، لا تتناسب التكبيرات، التكبيرة الأولى قصيرة والثانية طويلة، تكبيرة الله أكبر ثم الثانية الله أكبر، الأولى ما تتحمل الثانية والتكبيرة الثانية دقيقة. ينبغي أن تكون التكبيرات متعادلة، التكبيرة الأولى تعادل التكبيرة الثانية، والشهادة أشهد أن لا إله إلا الله الشهادة الثانية تعادلها أصول وفي تلحيد. ثم وبعض المؤذنين يعجب في أذان المطربين والملحنين ثم يذهب يقلدها، ثم يضع الأفضل كل تكبيرة وحدها الله أكبر جل الله أكبر، كل تكبيرة تتنفس. يلاحظ هذا الشيء التلحين والتطريب في الغناء في قراءة القرآن أقل أقل القراءة أو في الأذان مفروض. وهذه الأناشيد التي يقول بعض الأناشيد الإسلامية يلحنون تلحين الغناء أو ينشدون أناشيد جماعية ليست أناشيد إسلامية، وإنما أناشيد تشابه أناشيد الصوفية. الأناشيد ينشد واحد منشودة إذا كانت طيبة مفيدة وفيها محذور ولا كذب ولا غزل، واحد يقرأها ويستمع والباقي يستمعون، كما أن قراءة القرآن يقرأ واحد والباقي يستمع، فلو قرأوا كلهم جميعا هذا ما هو مشروع إلا إذا كان من باب التعليم، تعليم الصبيان تعليمه واحد إذا باسم لا بأس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله كما سمعنا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون، ما يقرأون قراءة جماعية، واحد أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون، أما أن يقرأوا قراءة جماعية هذا ما في فائدة، ما تحصل فائدة. أو ينشد الأناشيد الجماعية يلاحظ هذا الشيء بارك الله فيكم، حتى إنك تمر بالتسجيلات الآن وأنت ذاهب إلى المسجد أو أنت ذاهب إلى المسجد هنا أو إلى مسجد الحرام في مكة تستمع تأتي تسمع غناء لا يلهب النفوس والعدوى تقول كيف هذا المنزل، فإذا جئت نفسك يا أخي أنا دعيت الإسلامية أنا عندي أضحى فلان وأجازها فلان ما في أنا ليش الإسلامي ما في شيء هذا مبعد ليش أنا في الإسلامي هذا غنى يغنيها حتى ولو كان الكلام طيب إذا كان يغني غنى محذوب ولو كان الكلام الأناشيد والقصيدة ينشدها منشودة طيبة لكن يغنيها بصوت المغنيين يطرب ويمطر حتى قراءة القرآن مكروه تنطيط، وحتى الأذان مكروه التنطيط، فإنما يؤذن أذان سبح كما قال عمر بن عبد العزيز المؤذن أذن أذان سبحا وإلا فاعتزلنا، المؤذن أذان سبح وإلا اترك الأذان لغيره. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يا أبي موسى رضي الله عنهما ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون، لأن القراءة تذكر بالله عز وجل. وفر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى رضي الله عنه وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته فقال يا أبا موسى مررت بك البارحة فجعلت أستمع لقراءته فقال لو علمته لحببته لك تحذيرا، يعني من أجل اتباع يعني يستمع ويقره عليه، ولأن تحسينها مشروع وليس المراد الرياء، ليس المراد أنه رائي، لا يعني حضرت لك من أجل اجتماعك له حتى يحصل على الفضيلة فضيلة تحسين الصوت، وحتى أيضا يستفيد من قرار النبي صلى الله عليه وسلم له. وقال يعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لله أشد أذنا أي استماعا إلى الرجل يحسن صوته بالقراءة من صاحب القينة إلى قينة. وهذا من الصفات من صفات الله، الأذن هو الاستماع، لله أشد أذنا من صفات الله التي تليق به سبحانه وتعالى كسائر الصفات، لله أشد أذنا استماع إلى الرجل يحسن صوته من صاحب القينة إلى قينة يعني مغنية إلى مغنية. نعم. وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشايخ كمعروف الكرخي والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ونحوهم، وهو سماع المشايخ المتأخرين الأكابر كالشيخ عبد القادر والشيخ عدي بن المسافر والشيخ أبي مدين وغيرهم من المشايخ رحمهم الله. وأما المشركين فكان سماعهم كما ذكر الله في كتابه. وأما المشركين وأما المشركون فكان سماعهم كما ذكره الله في كتابه بقوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال السلف: المكاء الصفير والتصدية التصفيق باليد. فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون، يتخذون ذلك عبادة وصلاة، فذمهم الله على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي نهى عنه. فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد ضاها هؤلاء في بعض أمورهم، وكذلك لم تفعله القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أكابر المشايخ. وأما سماع الغناء على وجه اللعب فهذا من خصوصية الأفراح للنساء والصبيان كما جاءت به الآثار، فإن دين الإسلام واسع لا حرج فيه. نعم، هذا في بيان سماع المؤمنين وسماع المشركين. سماع المشركين المؤمنين هو سماع القرآن، يستمعون القرآن يقرأ أحدهم والباقي يستمعون، كما كان الصحابة رضي الله عنهم، وكما كان عمر يقول لأبي موسى الأشعري، وكما استمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة أبي موسى الأشعري. هذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشايخ، ومثل لهم المعارض الكرخي والفضيل بن عياض وأبي سليمان وغيرهم. سماعهم هو سماع القرآن، سماع القرآن، سماع الحديث أيضا، سماع القصائد المفيدة. وأما المشركون فسماعهم كما ذكر الله المكاء والتصفيق، الصفير والتصفيق، يتعبدون بذلك، يتعبدون بها. فأما المشركون يقول الله فكان سماعه كما ذكر الله في كتابه يقول تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيق. قال السلف: المكاء الصفير والتصفيق التصفيق بذلك. وكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون ويتخذون ذلك عبادة وصلاة، فذمهم الله على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي نهى. والتصفيق ليس من شأن الرجال، وإنما هو من شأن النساء، ولهذا شرع إذا صلى مع في المسجد رجال ونساء ونابى الإمام في صلاته سبح الرجال وصفقت النساء، فالرجل يسبح سبحان الله سبحان الله، والمرأة تصفق تنبيها للإمام، تصفق ببطن كفها اليمنى على ظهر كفها اليسرى هكذا تنبيه، وذلك لأن لا يفتن به بصوتها فلا تتكلم تصفق، والرجل يقول سبحان الله سبحان الله. ولكن بعض الناس تجد بعض الناس في الحفلات إذا أعجبهم شيء صفقوا ويصفرون أيضا، لا ينبغي هذا لا ينبغي لأهل الإسلام أن يتشبهوا بالكفرة وبالنساء، بل إذا أعجب الإنسان شيء يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله، كان النبي إذا أعجبه شيء سبح أو كبر، هذا هو السنة، يعني الله أكبر الله أكبر، ما يصفر يصفر هذا لا ينبغي، يعني يتشبه بالنساء ويتشبه بالمشركين. يقول مالك: فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد ضاها هؤلاء في بعض أمورهم. اتخذ هذا السماع وهو المكاء والتصفية قربة يتقرب إلى الله فقد شابه المشركين، وهذا لم يفعله القرون الثلاثة التي أثنى الله عليها، ما فعله هذا الصفي والتصفية. وأما سماع الغنى على وجه اللعب والمزاح فهذا من خصوصية الأفراح للنساء والصبيان في الزواج، في الزواج تجتمع النساء على حدة ولا بأس يكون بينهم غناء، يكون النساء بينها غناء

كيف نسأل الله السلامة والسلام كيف يقر له القرار؟ كيف يهنى بعيش؟ كيف يهنى بأكل وشرب؟ كيف يتمتع بالحياة وقد قطع الصلة بينه وبين الله؟ مكسور الصلة مكسور. أيها الأحبة، لم تكتمل هذه المادة، وبإمكانكم متابعة ما تبقى منها على الشريط 9.